أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر عذاب يوم عظيم. يسيركم في البر والبحر. صدق الله.